سجل. ليش ما في سجل؟ بعيد. وهكذا في ذبذبات هكذا. ها؟ طيب ماذا قلنا الآن؟ يلا طيب إذا قال قائل هل هناك حوض واحد أم أنه متعدد؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم حوض واحد أم حوضان؟ إذا قلنا كما قال بعضهم في الكوثر أنه نهر في الجنة، بناء على هذا منهم من قال تقولون إذن هو واحد، والصحيح أنه قبل الصراط لا بعد، في عرصات القيامة. طيب الناس إذا وردوا الحوض كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في لفظ هذا على لفظ